Aina matawa jedna. أكون أو لا أكون هكذا تنظر الأسود وهكذا تمشي الرجال. أخبروا أسيادكم لأننا أسيادهم. سدد تنكت رجلي بركان الشرق انسان أمشي سبع رختر أقلب عالي هواطيها حس أرضية وبعد أكثر. تنكت رجلي بركان الشرق انسان أمشي سبع رختر أقلب عالي هواطيها حس أرضية وبعد أكثر. يا لولا الدنيا تعاركني ينزل الموت يشاركني. يا لولا الدنيا تهددني ينزل الموت يشاركني. من كثر ماني ضاغطهم حتى الله حبني وباركني. من كثر ماني ضاغطهم حتى الله حافظ زايني. امشي سبع رختر نقلب عالي هواطيها هسه ارضية وبعد اكثر. اسمع يا البيتك بدلا اليوم ادق بحيل الله عافية. يلا اسمع يا البيتك بدلا اليوم ادق بحيل الله. اجر بالشارب بالدلة بالكان الشر زلزال امشي سبع رختر اقلب عالي هواطيها حس ارضية يا محمد. حطها براسك حطها بعقلك المثلي ما يرد على مثلك. حطها بعقلك حطها حطها حطها براسك حطها بعقلك المثلي ما يرد على مثلك. مو شبعان وبصيني تهلك لا تطرخ شرك علي. تفقد رجلي بركان الشر زلزال امشي سبع رختر اقلب عالي هواطيها حسابي براسك تفتر. اسمعني وسجل عالدفتر. ان كانك الموتى الاحمر اني مهيوب الشخصية. ان كنت الموتى الاحمر اني مهيوب الشخصية. تفقد رجلي بركان الشر زلزال امشي سبع رختر اقلب عالي هواطيها هسه ارضية وبعد اكثر.